باب أفعال التفضيل. صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعال للتفضيل وأبى اللذؤب، وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صله أبدا، تقديرا أو لفظا بمن إن جريدا، وإن لمنكور يضف أو جريدا، ألزيم تذكيرا وأن يوحدا، وتلو الطبق وما لي معرفة، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قورن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلاهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا ورادا، ورفعه الظاهر نزر وماتا، عاقب فعلا فكثيرا ثباتا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق.